ارحلي طيبة والي هم بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. ارحلي طيبة والي هم بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. فإذا وصلت لهجت حلم تربها، هو اسم ذو العينين وهو جلاها. فإذا وصلت لهجت حلم تربها، هو اسم ذو العينين وهو جلاها. دار الهنا فيها الغنى حيث المنى، دار الحبيب قلوبنا تهوى. وطاب نزيلها، ومدينة رب السماء حماها. هي طيبة طابت وطاب نزيلها، ومدينة رب السماء حماها. هي طيبة طابت وطاب